المغرب لما يفعل الجماعة بها أقرب أخير وقرح هي تقف مع حدود المبلغ يعني مثلا كم هم عددهم هم عددهم 10 أشخاص إذا لما يأخذ العاشر يكون أنا حي الله يعني كل شغلة لكن الزيادة نفسها إذا استمر فيها مرة أخرى قلت مو مرة أخرى شهريا عن يدفعه شيء إلى أنه يقبض آخر واحد بعدين يتفقوا على دورة أخرى يعني مثلا إذا كانوا 10 أشخاص فلما يقبض العاشر 10,000 يكون تم أي أنت هذا في سمعنا اقتراضي هذا لا يحمل التأمين إلا إذا كان هناك موضوع تسامح سمعت هذا نعم وسمعت أيضا قول أنا غازي لأن في تسامح فإذا كان في تسامح وين التسامح على طريق في تسامح هذا إذا كان أعتر الرجل في أحد من لا أنا قررت أنه انسحب لأمر الله داخل أو راح داخلي لكل من في تسامح ويكون قبض المبلغ يعني إلا أن هذا مثال واضح هو دفع 1,000 وقرأ 7,000 فإن أخذنا 10,000 بأمر الناس مات هذا سبيل أو سافر أو مرض أو أي شيء آخر القضية هي ما بصح إلا إذا كان هناك قائم التعاون هذا على أساس التسامح إذا كان كيف وهي هو صاحب القول كيف أنه يفعل أن يقول هذا موضوع قرب حسن فإذا الصورة اللي أنا قررتها آنفا يقول أني دفع 1,000 أني دفع 1,000 وأخذ 10,000 إذا عليه 9,000 يقول هو عليه 10,000 ليأتيها ليأتيها هل هذا صحيح؟ اي نعم بس لكنه لو انسحب قبل اداء الاقساط ما يجوز هذا فرض عليه نعم يعني يكمل 10,000 هذا هو ما ادري بس هو بيجي اعتراض عليه اذا كان اعتراض عليه وين التسامح الذي نحن كنا ان هذا التعامل يشبه القمار في هذا المنزل او سافر او الى اخره وقلت ان العمليه لا تحج الا اذا كان في تسامح فانت قلت في تسامح ما هو التسامح الان؟ التسامح هو هم يقولون قد يرد في بعض الجمعيات مثل هذه الشروط يفرض واحد مات ما استطاع يدفع هم يتحملون عنه يأتي بعضها ما يريدون هذا الذنب مطلقا انما يضعون هذه المبالغ ليأخذها كل واحد شهريا في المجموعه التي جمعت ثم يؤديها ثم يؤديها كلها قرض هي قرض حسن هي المساعدة على البعد عن الفروض الربوية هذا الهدف منها التسامح الموضوع يعني حق لابد من وضعه نعم يعني هذا الاصل يعني الان نقول ان هذا الرجل الذي اخذ 10,000 بعد ما دفع 1,000 ومات فهو سيحاسب في قبل يعني بس هو بيقول يا استاذ هذه ما وردت يعني ما يمشون على هذا لان احنا عملنا جمعيه كان موجود في هذه البنود انه في حاله الوفاه يسامح في حالة الوفاة يسامح بس في حالة الانسحاب يحاسب عليها يوم القيامة إن شاء الله. بعض الجمعيات اللي يرد هذا التسامح بعضها ما يلقون عليه مطلقا وفي حالة الوفاة تصير عبارة عن دين من الشركة وبعد وصيته نحن حصلت معنا يا شيخ انه واحد من اهل الجمعيه من الموضوعين دخل رحمه الله وكان في القبر اول او ثاني واحد ولكن بفضل الله عز وجل الجميع سامح. هذا كان ضمن الثانية. أي عادم الله؟ نعم. مذكورة في البند أيضا. هذا هو مذكورة في البند ولا لا؟ أي لا مذكورة. في هذا شو يقول مين يقول؟ بعض الناس ما يجي له. إحنا نبغى الحكم إذا ما ذكر البنود هذه هل يعني تجوز مع وضع الجمعية ولا ما يجوز؟ بعضهم أنا دول أشتراكي ما يكتب بنوت على الثقة بين أعضاء الاشتراك وارد تشكيل الإنصار في ما وقل أكثر ما يحصل هذا وارد هذا تمام هذا أصل هذا الأصل فيها طيب غيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.